Yeah.

لا لا والله لا والله أبد والله أبد We are. العربية والمفيد بطفل مشلة مركز طفل الزيات محافظة الوطن.